على حافة لنجم بالصم طابيا مفعول به طابيا مفعول به ما سمعته قال يا جماعة بينه وبين نفسه ممكن كم تشهد له وسمعت عن حضر طيب مفعول به ماله وعلامة رفضي عجل عمر عجل معناه بقية مثل صفحة كاملة الآن والثوم علامة رفضي فتحة غير على آخره أحسنت والشاهد هنا إبدال المنقوص في النصب ماذا أو إبدال تنوين المنقوص في النصب ألفا قال وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء إذا كان غير منون المنقوص فالأفصح إبدال ماذا أو الأفصح يقول إثبات إيش الياء هذا بالنسبة للمنقوص غير المنون كان يقول محل بأل معروف أن التنوين مع أل لا يجتمعان التنوين مع أل لا يجتمعان فإن كان المنقوص غير منون فالأفصح في الوقف إبدال فالأفصح في الوقف إثبات إيش الياء فتقول رأيت القاضي رأيت ماذا القاضي تثبت إيش الياء وخلاف الأفصح أن تحذف الياء وتقول رأيت القاض رأيت القاض هو جاي من خلاف الأفصح قاض نعم كيف وسيأتي هذا بالنسبة ليش يا أخوان إن كان غير منون لا هذا في التنوين سيأتي معنى هذا في الرفع جاء القاض جائز أما رأيت القاض لا ما يجوز إلا إثبات الياء فقط واضح أنا أتكلم على الرفع سيأتي يتكلم عليه ينتبه يا أخوان لهذا الخطأ جاء القاض هنا قلت رأيت القاض رأيت القاض ما يصلح واجب من إثبات إيش الياء ثم سيأتي الظاهر من كلامه والآن يتكلم على إيش قال وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء إن كان غير منون أي في حالة نتكلم على هذا إن شاء الله قال وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء أي في حالة الرفع وماذا والجر الكلام على هذا في الأفصح أما في حالة النصب سيأتي معنا أن إثبات الياء واجب أن إثبات الياء واجب في المنقوص الذي غير منون في حالة النصب واضح يا اخوان هذا الكلام يقول وان كان غير منون فالافصح الوقف عليه باثبات الياء اي في حاله ايش الرفع والجر في حاله الرفع والجر فالمنقوص غير المنون في حاله الرفع والجر فالافصح فيه ماذا ان تثبت ياؤه فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي وخلاف الافصح انك تحذف ايش الياء في حاله الرفع والجر فتقول جاء القاض ومررت بماذا بالقاض تحذف الياء طيب وقد جاءت قراءة يا أخوان وهو الكبير المتعال الكبير المتعال نعم جاء الحذف في القرآن قال نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي واضح الآن الشاهد ما هو إثبات الياء في حالة الرفع وفي حالة ماذا الجر في الاسم المنقوص غير المنون في الاسم المنقوص غير المنون أي المنصوب غير المنون المنصوب أما المنصوب سيأتي الكلام أنه واجب الإثبات قال نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي ويجوز حذفها يجوز أن تحذفها وتقول جاء القاض ومررت بماذا بالقاض وقد جاءت براء قرأ بها الجمهور الكبير المتعال الكبير المتعال هكذا قرأ الجمهور بالحذف وأيضا التلاق يا أخوان لينذر يوم التلاق الجمهور قرأوا عند الوقف بحذف الياء في المنقوص المنون المنقوص المنون في حالة الرفع قرأوا بحذف الياء فقالوا لينذر يوم التلاق هذه قراءة الجمهور وأيضا الكبير المتعال لكن الأفصح ماذا أنك تثبت إيش الياء الأفصح هو إثبات الياء كما قرأ بذلك ابن كثير لينذر يوم التلاقي لينذر يوم التلاقي وأيضا كذلك الآية الأخرى الكبير المتعالي هكذا قرأ ابن كثير على الأفصح ويجوز ما ذكرنا يجوز قال ويجوز حذفها وإن كان منصوبا أي هذا المنقوص الممنوع من إيش التنوين صح الممنوع من التنوين قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير كلا إذا بلغت

كانت نفوس القوم عند الغلطة مت وكادت الحرة أن تدعى أمت. الشاهد إيش؟ أمت. وأيضا الغلطة مت وكذلك إيش مسلمة وكذلك مسلمة. الأصح يقول مسلمة وغلطمة وأمة، لكن جاء على خلاف الأصح هذا البيت أنه وقف في التاء. والله إن جاءك بكفة مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما إيش أنت؟ كانت نفوس القوم عند الغلطمة وكادت الحرة أن تدعى أمة. تمام المسجل وسأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله، بس فقط أردنا أن نستشهد لقوله وبعضهم يقف بالتاء، أردنا أن نستشهد لهذا فقط، ولا سأتي معكم إن شاء الله في القطع وفي غيره. قال وقد قرأ به بعض السبعة، ذكر هنا أنهم نافع من يخال وعاصم وحمزة وابن عامر، هؤلاء قرأوا بالتاء في الوقف. قال وقد قرأ به بعض السبعة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي أنهم يقرؤون بالتاء عند الوقف، إن رحمة إن رحمة، وهذا يقرؤون بالتاء عند الوقف، وهي لغة أيضا فصيحة يا أخوان جاء بها القرآن، لكن الأصح هو ما تقدم. نختم لك هات يلا. نعم هات الإعراب. نعم إن رحمة، نعم رحمة اسمها منصوب، منصوب على متنصف فتحة ظاهرة، إن رحمة الله، نعم نعم نعم تعلمي غريب فأنت بارك الله فيك. الأخ يقول هنا أريد شراء مكتبة في النحو، وما نصحف لي بشراء كتب تكون لي مرجعا في النحو. اشتري كتب من هشام رحمه الله، أي كتاب لابن هشام في النحو اشتري، فإنه الرجل جبل في بابه صراحة، أن الرجل أخوان من قرأ في كتب يستفيد، أما أنك تشتت نفسك هنا وهنا تتلمذ عليه وخلاص وتستفيد إن شاء الله. اشتري الأوضح أوضح مثالك ما يستغنى عنه. مر الشرح يا شيخ ذكرتين، هو هذا سيأتي معكم في غير في ابن عقيل، ذكر هذا الأمر، ذكر هذا الأمر في ابن عقيل. من هو له شرح البردة؟ البردة هو ابن هشام نفسه ذكره في كتبه أنه شرح البردة. البردة المصيري، نعم ومن عالها بردة ابن هشام، وأيضا قالوا دفن في مقابر الصوفية، بس الله أعلم هذا ما هو حجة أنه دفن في مقابر الصوفية أنه صوفي، الله أعلم. أما هو الرجل يعني سني في الجملة، سني في الجملة، حتى أنه يستشهد بكلام شيخ الإسلام، وقال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله سواف الشذور يثني على شيخ الإسلام أيضا، وخالد الأزهري يعيب عليه في بعض يعني كتبه لما قال ابن هشام في مثلا مثال النحو، قال والمؤلف هنا خالد الأزهري التعبان هذا، قال المؤلف هنا مشى على مذهب الحشوية، نعم يعني يعلم بالحشوية للسنة والجماعة، أما خالد الأزهري فمريض، مريض جدا جدا. أي نعم له شرح أيضا على البردة، إعراب إعراب البردة له موجود معي. نعم ابن هشام له شرح قصيدة بان السعد ما إعرابها، هذا الكتب بها يا أخي انظر كتب ابن هشام. الأخ يقول بان السعاد يقال لها البردة أيضا، يقال لها البردة، أما خالد الأزهري فرأيت الكتاب بعيني إعراب البردة التي هي البصيري خالد الأزهري الصوفي. نعم أول صفة الرحمة، نعم المؤلف يقول أول صفة الرحمة هنا ينتبه له، رحمة ثابتة من كتاب السنة. طيب يا أخواني إلى هنا والحمد لله رب العالمين، ومعذرة على هي عوقاتكم كيف؟ ما لما فيه مراجعان إن شاء الله تراجعون وحدكم إلى أن نلتقي في قصر النجف إن شاء الله تعالى. مهم أن غضبناها وشيء كذا شدينا عليه فالسماحة. متى؟ بعد العيد رمضان إن شاء الله، أو بعد الأضحى، أو بعد الأضحى، ما هو مؤكد يعني بعد عيد رمضان.